قبض الفوز في ذلك لا فأس، سرد الكلام إلى بيان بعد ما لقد سيد من الأحكام إن كان خارجا من مسائل الفن وكان أشبه من مسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام. الكلام فعلا في حجية الأمارات الشرعية، ويأتي في المقصد السادس بيان حجية الأصول العملية. فلا بأس أن نبين الفرق بين الأمارات الشرعية وبين الأصول العملية. الفرق بينهما أن كل دليل، كل ما له جهة الكشف والترقية عن الواقع، وكان ملاك اعتباره وحجيته هذه الجهة باعتبار كونه كاشفا عن الواقع وطريقا إليه، جعله الشارع حجة. فيسمى من الأمارات كل ما له، كل ما يكون له جهة كشف وكان ملاك اعتباره تلك الجهة يسمى بالأمارات، سواء كان حجة شرعا أو لم يكن حجة شرعا. وكلما لم يكن له تلك الجهة، لم يكن كاشفا عن الواقع ولا طريقا إليه، أو كان كاشفا عن الواقع وطريقا إليه لكن لم يكن اعتباره من هذه الجهة كالاستصحاب. الاستصحاب وإن كان كاشفا عن الواقع، ولهذا يسمى بالأصول المحرزة للأصول على قسمين، الأصول المحرزة كالاستصحاب أنه يحرز الواقع أو يحرز به الواقع، والأصول الغير المحرزة كالبلاء مثلا. فالاستصحاب وإن كان له جهة كشف عن الواقع إلا أنه ليس حجة من هذه الجهة، هذه الجهة ليست ملاك حجة الاستصحاب. فكلما لم يكن له جهة كشف أو كان ولم يكن اعتباره من هذه الجهة يسمى بالأصول العملية كالاستصحاب والبراءة والتخيير والاشتغال. هذا ملخص الفرق بين الأمارات الشرعية وبين الأصول العملية. ثم البحث وإن كانت الأمارات الشرعية الأمارات الذمية، إلا أن المثني يذكر بحث القطع قبل بيان تفصيل بحث الأمارات الشرعية، يذكر أحكام القطع ككونه حجة بالذات أو بالجعل، أو كونه حجة إذا كان مطابقا للواقع، أو يكون حجة وإن لم يكن مطابقا للواقع. يذكر بعض الأحكام، بعض أحكام القتل، وإن كان القتل خارجا عن مسائل هذا الفن. مسألة القتل ليست من المسائل الأصولية، بحث القتل خارج عن المسائل الأصولية. لماذا يكون بحث القتل خارج عن المسائل الأصولية؟ توضيح خروج هذا البحث عن المسائل الأصولية يتوقف على مقدمة، وهي قد تقدم في أول الكتاب وفي بيان تعريف علم الأصول، أن المسائل الأصولية عند المصنف على قسمين. قسم يقع أو تقع نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي، وقسم ما ينتهي إليه الفقه في مقام العمل عند الشك في الحكم الواقعي. القسم الأول كبحث مسألة حجة خبر الواهب، يبحث في الأصول عن حجة خبر الواهب، فالبعض يقول بحجيته والبعض يقول بعدم حجيته. فإذا أخذنا القول بحجية خبر الواهب، أخذنا بهذا القول وقلنا بحجية خبر الواهب، فالنتيجة هذا البحث هي حجية خبر الواهب، وهذه النتيجة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فيقال أن خبر الواحد دل على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، نفرض هكذا، وكل ما دل على وجوبه خبر الواحد فهو واجب. لماذا هو الواجب؟ لكون خبر الواحد حجة، كلما دل الحجة على وجوبه فهو واجب، فنستنبط وجوب صلاة الجمعة. هذا معنى المسألة الأصولية، حيث تقع نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما ينتهي إليه الفقه في مقام العمل كالبراءة كالاشتغال كالاستصحاب كالتخيير كالأصول العملية. الأصول العملية ما ينتهي إليه المكلف المشتهد في مقام العمل حين الشك في الحكم الواقعي تجب البراءة حينما يشك المكلف في حرمة الشرب التتن هل يكون حراما أم لا فيرجع إلى البراءة بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي وعدم وجدان الدليل الاجتهادي يرجع إلى البراءة بأدلة البراءة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون فحرمة الشرب التتن مما لا يعلم فهي مرفوع بمقتضى حديث الرب هذا ما ينتهي إليه المكلف بمقام العمل وهذا هو القسم الثاني من المسائل التي تجيب بعد هذه المقدمة نقول أن بحث القتل ليس من المسائل الأصولية لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني فيكون خارجا عن مسائل هذا الفن أما خروج عن القسم الأول فإذا قلنا الخمر معلوم الحرمة والكحل معلوم الحرمة حرام فالخمر حرام إذا قلنا هكذا يلزم اتحاد السبب والمسبب جعلنا القهر دليلا للحكم الشرعي بهذا الطريق بهذه الكيفية حتى يكون من المسائل الشرعية من المسائل الأصولية يلزم اتحاد السبب والمسبب كيف يلزم اتحاد السبب والمسبب اذا الان بحرمة الخمر مسبب عن هذا الدليل عن هذا البرهان من الشكل الاول وهذا الدليل نفسه عبارة عن العلم الخمر معظوم الحرمة فيلزم اتحاد السبب اي هذا الدليل والمسبب اي نتيجة هذا الدليل وهو علم بحرمة الخمر وهذا يكون محال وباطل اتحاد السبب والمسبب يكون باطل فلا يقع القتل في طريق الاستنباط الحكم الشرعي كهذا المثال ولو قلنا هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية محكوم بالحرمة فهذا محكوم بالحرمة نستنبط حرمة الخمر بهذا الطريق الثاني يلزم الخمر إذ لازم هذا البرهان الثاني من الشكل الأول أن يكون العلم جزءا لموضوع الحرمة بأن يكون موضوع الحرمة الخمر المعروف الخامر المقيد بكونه معلوما، وهذا خلف يلزم الخلف، لأن الحرام هو نفس الخمر لا الخمر المعلوم. إذ العلم والجهل ليس لهما دخل في ثبوت الأحكام للموضوعات الواقع. الموضوع محكوم بحكمه سواء علم المكلف بذلك الموضوع أم لم يعلم. الخمر محكوم بالحكم الحرمة سواء علم المكلف بأن هذا الماء خمر أو لم يعلم. فالعلم ليس له دخل في ثبوت الحكم للموضوع في الواقع. فعلى هذا الفرق الثاني يلزم أن يكون للعلم دخل في ثبوت الحكم للموضوع في الواقع، وهذا خلق. فجعل القتل في طريق إثبات الحكم الشرعي مستلزم لأحد المحذورين، إما للزوم الاتحاد بين السبب والمسبب، وإما الخلق، وهما باطلان. فاستنباط الحكم الشرعي بالقتل أيضا باطل، فلا يقع القتل في طريق استنباط الحكم الشرعي. ولازم ذلك أن القتل ليس من القسم الأول من المسائل الأصولية، وهي ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وأما عدم كون القتل من القسم الثاني من المسائل الأصولية كالأصول العملية ليس مما ينتهي إليه الفقه في مقام العمل، ليس من هذا القسم. إذ الأصل العملي ما ينتهي إليه الفقه في مقام العمل، ولكن بعد الفحص والتتبع عن الدليل الاجتهادي، بعد البحث عن الدليل الاجتهادي وعدم وجود الدليل الاجتهادي يرجع الفقيه الى البلاغة او الى الاشتغال او الى التخيير. وأما هذا لا يأتي في القتل، إذ ليس الواجب في مورد القتل الفحص عن الدليل الاجتهادي ثم العمل بالقتل، ليس الأمر كذلك. فليس القتل كالأصول العملية مما ينتهي إليه الفقيه بعد الفحص وبعد عدم وجدان الدليل الاجتهادي. فالحاسب ان بحث القتل خارج من مسائل هذا الفن، من مسائل علم الاصول، ليس من مسائل علم الاصول لا من القسم الاول ولا من القسم الثاني. ولهذا يقول المسنف وإن كان خارجا من مسائل الفن، بحث القتل يكون خارجا عن مسائل الفن أي عن مسائل علم الأصول. وكان أشبه بمسائل الكلام، بحث القتل أشبه بمسائل الكلام. توضيح هذه العبارة، كيف يكون بحث القتل أشبه بمسائل علم الكلام؟ توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن علم الكلام فيما علم الكلام ما يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد، هذا معنى علم الكلام. فيقال أن الله تعالى مبدأ، الله مبدأ، الله تعالى مبدأ، فيثيب عباده بالطاعة ويعاقبهم بالمعصية. فالبحث عن الثواب والعقاب بحث عن أحوال المبدأ، فيكون من علم الكلام. بعد هذه المقدمة تطبيق في محل الكلام، القاطع حينما يأتي بالمقطوع به أو يخالف قطعه يستحق للثواب إذا أتى بالمقطوع به، وللعقاب إذا خالف قطعه وترك ما قطع به. الله يعاقب بترك العمل بالقتل ومخالفة القتل، ويشيد من أطاع وانقاد وعمل بقطعه. فهذا البحث من المسائل السلام بهذا الاعتبار يرجع إلى البحث عن أحوال المبدأ، ويأتي السؤال وهو فبحث القتل من المسائل الكلامية، فلماذا قال المصنف كان أشبه بمسائل الكلام، نفس مسائل الكلام، لا وجه لهذا التعبير أشبه بمسائل الكلام. الجواب عن هذا السؤال نعم، بحث القتل أشبه بمسائل الكلام ليس من مسائل الكلام، إذ المسألة الكلامية من المسائل العقلية، ولكن من المسائل الاعتقادية العقلية. مسألة القتل أو البحث عن القتل ليس من المسائل الاعتقادية، وإن كان من المسائل العقلية باعتبار عدم كونه من المسائل الاعتقادية، فلم يكن هذا البحث من المسائل الكلامية 100%، وباعتبار كونه من المسائل العقلية نظرا إلى هذا يكون بحث القتل أشبه بمسائل الاعتقادية، بمسائل أقبل، بمسائل الكلامية. ذكر هذا البحث في علم الأصول لشدة مناسبته مع المقام. ما هو المناسبة؟ مناسبة القتل، مناسبة القتل مع بحث الأمارات واضح باشتراك القتل والأمارات الشرعية أو العقلية في الطريقية، هذه هي المناسبة. يقال أن الأمارة الغير العلمية تكون حجة عند عدم القدر، عند انتفاء القدر، حجة لمن ذاقت أذى، والأصول العملية أيضا حجة لمن ذاقت أذى. فلا بد أولا من بحث القتل ثم بحث الأمارة الذنية أو الأصول العملية، إذ هما حجتان لمن ذاقت أذى. فيكون بحث القتل مناسبا للمقام، أي مناسبا للبحث عن الأمارات الشرعية والأصول العملية. هذا تمام الكلام في وجه ذكر بحث القتل محل الكلام. المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا كخبر عادي أو معتبرة عقلا كذن الانسداد، إذا كان اعتباره من باب الحكومة لا من باب الكشف. بعد تمامية مقدمات الانسداد يحكم العقل بحجية الذن، فيكون الذن حجة عقلا. وقبل الخوض في ذلك أي في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعد ما للقطع من الأحكام ككون حجة ذاتا أو كون القطع حجة إذا كان مطابقا للواقع أو مطلقا. وإن كان بعض الأحكام وإن كان بحث القطع خارج المسائل الفن المسائل علم الأصول كما ذكرنا، وكان أشبه مسائل الكلام كما ذكرنا لشدة مناسبة بحث القتل مع المقام، أي ما بحث عن الأمارات الشرعية أو الأصول العملية، فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم الحمد لله